الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. يعني قال بعض الناس سؤال فحواه أن بعض الناس يتاجر ويغامر فإذا خسر خسارة يعني يمشي إجارة خسرانة خسرانة ويخش السجن أحيانا بعدين يقول لك قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل حال. لا، قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز. المؤمن القوي خير وحب يا الله، استعن بالله ولا تعجز، افعل الأسباب. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. شرعت الاستخارة وشرعت الاستشارة، مش كده يا جماعة؟ استشر واستخر ثم توكل على الله بعد كده قول. لكن زول قال لك يا أخي الطريق ده ما في خطر عليك والطريق محفوف بالمخاطر وهنا نهابين، يقول لك لا لا ما في مشكلة، أنت جاهز؟ ما في والله، ما عندي حي، لكن إن شاء الله يا رب يوصلني بالسلام. بعدين كف شالوها منه يا زول، والله قدر الله أنت مفرط، أنت مضيع، خلاص أمشي أركب البحر ده خوض ساكت بدون مركب يقول ربنا يمرقنا، قدر الله ما شاء فأغرق، وقدر الله ما شاء. يقول لك لا لا لازم السبب يا شيخنا. طيب في المغامرات مثل المال ليه ما في أسباب؟ لا، أبذل الأسباب. زي ده يقولوا له زرع صيفي في الشتاء، محصول صيفي في الشتاء مش أزرعه. بعدين خضر يقول لك لا ده ما وقته. طيب انت ما بتعرف هالتجارة دي، ما تغامر ساكت، لا تغامر. هذا و يعني بعض الناس يعني يتساهل ثم ينسب ذلك إلى الأقدار.